إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجاثية، وتسمى سورة الشريعة، في قوله تعالى فيها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. أما تسميتها بالجاثية فلتضمن آياتها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة، لأجل اجتماع الأمم محاكمة إلى الله سبحانه وتعالى وفصله بينهم يوم القيامة. وهذا البيان بيان اجتماع الأمم ليحكم الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة، الذي ينبئ عنه وصف الأمم لأنها تكون جاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذه من المطالب الشريفة في القرآن الكريم. وتسمى سورة الشريعة بتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة سائر الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فسميت الشريعة أيضا لأن نفس هذه الآية التي ذكر فيها لفظ الشريعة تثبت أن هذه الشريعة نسخت ما قبلها من الشرائع لفضلها عليها وتقدمها عليها. وهذه أيضا من المطالب العزيزة في القرآن الكريم. وهذه السورة مكية، واستثنى بعضهم منها آية: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإنه قيل إنها مدنية نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. وقال القاضي الرقص ابن العربي إن هذا الأثر ناطح، ناطح أنها أن الآية نزلت في هذا الشأن كما سنبين إن شاء الله تعالى. وآياتها 37 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال المهيمي: فعزته تقتضي إفاضة الحجج التي بها الغلبة على الخصوم، وإفاضة الكمالات التي يعثر الوصول إليها، وأنواع السعادات، وحدة النظر، والحكمة تقتضي محو الشبه، وإزالة النقائص، وإحراق الشقاوة، وتمهيد الفكر. وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكمته لتكميل القوة النظرية والعملية لنتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية من الإيمان والإيقان والعقل. وذلك إنما يكون بالنظر إلى أنواع الآيات المتضمنة في الحجج ورفع الشبه فمنها آيات الأجسام. يقول عز وجل: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قوله: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار، التقدير وفي اختلاف الليل والنهار، اختلاف هناك يعني حذف هنا حرف الجر الذي تكرر في الآيتين السابقتين: إن في السماوات والأرض وفي خلقكم، ثم قال: واختلاف الليل والنهار، حذف الحرف في لتقدم ذكرها. وأنسب في ذويه ابن حزم: فكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا. فكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا، يعني وكل نار توقد بالليل نارا. فهذا يعني شاهد الحذف. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق، أي مطر، سمي رزقا لأنه سببه. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، أي عن الله. ما وعظهم به ودعاهم إليه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله أي الدالة على كمال قدرتك وحكمتك وإرادتك. نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي بعد الله وبعد آياته ودلائله الباهرة وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وكرمه. وقد بين العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في صدر هذه في تفسيره لصدر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في ست الآيات الأوائل من سورة الزافية ستة أو في هذه الآيات من أول سورة الزافية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته ودلاله وكمال قدرته وأنه المستحق للعبادة وحده. الأول منها خلقه السماوات والأرض، الثاني خلقه الناس وفي خلقكم، الثالث خلقه الدواب، الرابع اختلاف الليل والنهار، الخامس انزال الماء من السماء واحياء الارض به، السادس تصريف الرياح. وذكر ان هذه الايات والبراهين انما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه واياته فكانهم هم المختصون بها دون غيره. ولذا قال لايات للمؤمنين، ثم قال ايات لقوم يوقنون، ثم قال آيات لقوم يعقلون. وذكر العلامة السنقطي رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآيات كما بينتها مواضع أخرى من القرآن الكريم. نتوقف فقط عند يعني أحد هذه الأدلة وهو الخامس منها لأن الكلام تكرر من قبل مرارا، وهو إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها كما في قوله وما أنزل من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. بينته آيات أخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وصبا إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. وسبق أن قلنا مرارا إن هذه الآية تدل على وجوب النظر والتفكر في خلق الإنسان، في خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي نعم، أو يعني ينظر في هذه النعمة. قوله فلينظر أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه. طعامه أساس طعام الخبز يعني الذي يأكله ويعيش به من خلق الماء الذي كان سببا لنباته. هل يقدر احد غير الله سبحانه وتعالى ان يخلقه؟ ان يقدر احد ان يخلق هذا النبات او الماء او الزبر الذي كان منه هذا الخبز؟ الجواب لا. ثم هب ان الماء قد خلق بالفعل، الماء الذي كان سببا لحياه النبات هب انه قد خلق بالفعل. هل يقدر أحد غير الله أن ينزله إلى الأرض على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير ضرر بإنزاله على الأرض رشا صغيرا حتى تروى به الأرض تدريجيا من غير أن يحصل به هدم ولا غرق كما قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله؟ الجواب لا. يعني لا توجد لا توجد قوة بشرية تتحكم في الماء الذي هو سبب أساسي جدا بالنسبة للحياة كل كائنات الحياة، ما هي إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. الهواء الذي نتنفسه متاع لجميع الناس، هل هناك شركة تصرف لنا الهواء الذي نتنفسه؟ تخيل أنت لو أن أحد من البشر يملك خزائن رحمة الله سواء من الهواء الذي نتنفسه أو من الماء الذي نشربه ونحيا به إلى غير ذلك من هذه النعم العامة. ثم هب أن الماء قد خلق فعلا وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الأكمل، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ الجواب لا. ثم يعني هب أن النبات، وأنت لو وضعت بذرة مثلا بذرة فول أو لو وضعتها في وضع غير الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه في التربة، لوجدتها بعد حين اعتدلت واخذت الوضع بشكل الجذر يتجه لأسفل والشخص يتجه لأعلى. من الذي يسوي هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم هب أن النبات خرج من الأرض فانشقت عنه، فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ يعني هذه آيات الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نمتثل أمره الواجب في التفكر فيها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذن هذا واجب وفريضة وحتم ولزوم أن نتفكر في هذه النعم التي أسبغ الله سبحانه وتعالى علينا. فلابد أن نلتفت إلى أن هناك قوة، يعني كل هذه الأسماك تحصل لا تحصل بدون مجدد وبدون ساعي وبدون طالع، إنما الله سبحانه وتعالى هو وراء كل مظاهر كل شيء في هذا الوجود، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأي نبات أو أي حركة أو أي خفقة في هذه الدنيا وفي هذا العالم إنما هي بإرادة الله وبقوة الله عز وجل ومشيئة. فالناس ينظرون النبات ينمو، لكن يجب أن نتفكر ما الذي ينمي هذا النبات؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. الجنين ينمو، ما الذي ينمي هذا الجنين من نطفة الماء المهين فيجعله بشرا سويا؟ ما هي القوة التي تنمي؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. وذلك تحداه الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فإذا يعني تحداهم الله سبحانه وتعالى وقطع بأنهم يعجزون عن الخلق، ولذلك جزم بقوله لن يخلقوا ذبابا الذي هو أهون شيء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا التحدي قائم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، لن يستطيعوا أبدا أن يخلقوا شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرة، بل إن أحقر وأصغر مخلوقات الله التي نعرفها هي الفيروسات مثلا، انظر كيف تأتي بالدمار وبأمراض خطيرة جدا مع أنها من أدق الكائنات الدقيقة، ومع ذلك هي جند من جنود الله يسلطها على أعدائه ويعني المتبرجين عليه. فالشاهد أننا لابد أن نلتفت إلى هذه القوة، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه تفكير أو تفكر المؤمن، أن ينسب هذه القوة التي لا نراها لكن نحس آثارها إلى فعل الله عز وجل. يقول: ثم هب أن النبات خرج من الأرض وانشقت عنه، فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: لا. ثم هب أن السنبل خرج من النبات، فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبة وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء والقوت؟ الجواب: لا. وقد قال تعالى: انظروا إلى ثمره إلى إذا أثمر وينعش إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واعلم أن إطلاق الله سبحانه وتعالى الرزق على الماء في آية الجاثية هذه يعني باعتبار أن الماء سبب لحصول الرزق، ينزل لكم من السماء رزقا كما قال في سورة المؤمن سورة غافر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية ثلاثة منها من براهين البعث التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة. ثلاثة من هذه البراهين الستة والآيات الستة المشار إليها في صدر هذه السورة الكريمة هي من أدلة وبراهين إثبات البعث والنشور. الأول منها خلق السماوات والأرض، لأن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض من أعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت، لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته على خلق الأضعف الأصغر، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أم من خلقنا يشير إلى خلق السماوات والأرض. وما ذكر معهما كما في قول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى، لأن من اتبع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقهم مرة أخرى كما لا يخفى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية. فقال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لا شك أن إعادة الخلق أسهل من ابتدائه. وقال سبحانه: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. أيضا وقال سبحانه وتعالى أيضا: والتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلى قوله تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين. الدين هنا البعث والجزاء. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاء. وقد علمت أني خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم. وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى. وأما البرهان الثالث من براهين البعث في هذه الآيات فهو إحياء الأرض في قوله: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. قال سبحانه وتعالى موضحا ذلك: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أي كذلك نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة على البعيد على الإشارة إلى القريب. يعني يمكن من أساليب العرب أن يطلق الإشارة تستعمل في البعيد على القريب. واضح كما هنا: تلك آيات الله، والمقصود هذه آيات الله قريبة. واضح كقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. تمام. ومن شواهده قول خفاف ابن لجبة السلمي: أقول له والرمح يأثر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد آياته ودلائله الباهرة. ثم قال عز وجل: ويل لكل أفاك، أي كذاب، يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل. أثيم، أي بترك الاستدلال، لا سيما إذا لم يترك عن غفلة. ويل لكل أفاك كذاب، يكذب على الله وعلى صفات الله بخلاف الدليل. ويل لكل أفاك أثيم، يعني بترك الاستدلال، لا سيما إذا كان تركه الاستدلال ليس عن غفلة، بل مع كونه يسمع آيات الله، يعني آيات الله وصلته، فليس ما هو عليه من ترك الاستدلال لعدم وجود الأدلة، بل بلغته الحجة، فإنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. قوله تعالى: يسمع آيات الله، أي يسمعها بنفسه لا بالإخبار عنها بالغيب، لا يخبر عن آيات الله وإنما هو يسمعها بنفسه، بل تتلى عليه ثم يصر، أي على إنكارها، مستكبرا عن قبولها، لا يتأثر بها أصلا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. يقول تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، اتهامة بها. وفي بعض القراءات: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني كما فعل أبو جهل لما نزل قوله تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فأحضر زبدا وثمرا ونادى أصحابه ودعاهم إلى أن يأكلوا، ويقول: هذا هو الزقوم الذي يدعونا، يعني الذي يهددنا به محمد عليه الصلاة والسلام، استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من مظاهر استهزاء الكفار بآيات الله عز وجل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوا، استهانة بها، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم. طبعا السياق أصلا يعني القول أفاك أثيم مفرد، يسمع تتلى عليه ثم يصر كأن لم يسمعها، فبشره، وإذا علم اتخذها، ثم قال: أولئك لهم عذاب مهين، بالإيه اسم إشارة بالجمع. لماذا؟ لأنه رد الكلام إلى معنى لفظة كل، كل قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، فهو هذا الجمع بالنظر إلى معنى كلمة كل في قوله: ويل لكل أفاك أثيم إلى آخره. أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. قوله تبارك وتعالى: من ورائهم جهنم، يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم. من ورائهم يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا، أي من الأموال والأولاد، شيئا من عذاب الله، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني آلهتهم التي عبدوها، أو رؤساءهم الذين أطاعوهم في الكفر واتخذوهم نصراء في الدنيا، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، أي هذا القرآن هدى، أي بيان ودليل على الحق، يهدي إلى صراط المستقيم من اتبعه وعمل بما فيه. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، أي بتسخيره، ولتبتغوا من فضله، أي باستفادة علم وتجارة وأمتعة غريبة، وجهاد وهداية وغوث فيه لاستخراج لآليه وصيد منه، ولعلكم تذكرون، أي نعمة هذا التسخير، فتعبدوه وحده وتصرفوا ما أنعم به عليكم إلى ما خلقتم له. هنا وقفة يسيرة مع قوله تبارك وتعالى: من ورائهم جهنم. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى: من ورائهم، في سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم بقوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم. طيب ماذا قلنا في تفسير من ورائه؟ نعم، من أمام، من أمام، الوراء هنا بمعنى أمام. يعني على أصح الوجهين، وراء بمعنى أمام. وذكرنا من قبل شواهد ذلك في القرآن الكريم، من ورائهم جهنم يعني أمامهم جهنم يطلعونها يوم القيامة، كذلك قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم يوم القيامة. شاهدنا القرآن فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم يعني كان أمامهم، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وهذه قراءة ابن عباس مبلغ قراءها وكان أمامهم ملك. هل مع ذلك أن الكلمة مختلفة تماما في القراءة؟ لا طبعا، يقصدني أن هذه قراءة تفسيرية، لو ابن عباس كان يفسرها يقصد التفسير، واضح؟ ولهذا نظائر كثيرة مررنا عليها من قبل. فكان ابن عباس يقرأها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني بذلك يريد تفسير وراءهم في أمامهم. ومنه قول لبيب: أليس ورائي إن فراقت منيتي لزوم العطاء تحمى عليها الأصابع؟ أليس ورائي، يعني انظر إلى معنى الشاهد، أليس ورائي يعني إذا فراقت منيتي، إذا امتد بي العمر وطال عمري وعمرت حتى صرت شيخا هرما، ماذا أتوقع أن يكون؟ أليس أتوقع أن ألزم العصا تحنى عليها الأصابع؟ ويروى أيضا: أليس ورائي إن فراقت منيتي أدب مع الولدان أزحفك النسر؟ يشير بذلك إلى حالة من الشيخ الهرم العدو. ومنه قول الشاعر أيضا: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي سميم والفلاس ورائية؟ وقول الآخر: ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بابي. واضح؟ ومن ورائك يوم أنت بالغه، يعني من ورائك أمامك تماما، يعني في اللغة الإنجليزية كلمة بيفور يعني تأتي بمعنى قبل وتأتي بمعنى أمام. ثم قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قرئ جميعا منه بالنص، يعني وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرئ أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك. منه أي فضل الله وتكرمه تبارك وتعالى، أي في قول إن في ذلك لآيات، أي في آيات الله وحججه وأدلته، لآيات لقوم يتفكرون أيعتبرون بها ويتفكرون. قال المهيمي: منها أن ربط بعض العالم بالبعض دليل توحيده، وجعل البعض سببا لبعض دليل حكمته، وجعل الكل مسخرا للإنسان دليل كمال وجوده. فمن أنكر هذه الآيات ولم يشكره عند النعم استوجب أعظم وجوه الانتقام. ثم قال عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا أي صدقوا بالله واتبعوه، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون أيام الله. قيل لا يرجون أيام الله يعني لا يرجون ثوابه، أو لا يخافون بأس الله ونقمه، على أساس أن الرجاء يأتي أحيانا بمعنى الخوف، الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف، كقوله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة. وقيل المعنى: يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية، لا يخشون مثل العذاب الذي نزل بالأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع، عن الوقائع والأحداث. وقيل: قل الذين أمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: لا يرجون أيام الله لا يخافون البعث والنشور. يقول القصري رحمه الله تعالى: كل الذين آمنوا أي صدقوا بالله واتبعوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه في الأمم الخالية ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي من عملهم ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعني من أعمالهم وسيجزي المؤمنين أيضا على صبرهم على أذى المشركين الذي أخبره الله سبحانه وتعالى به في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فهذا أمر بالصبر والتجاوز والعفو عن بعض ما يؤذي وما يوحش وسوف تجزون على ذلك ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد روي أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من غفار فهم أن يبتقى به فنزلت هذه الآية. قالت من العربية هذا لم يصح لأنه يصح من حيث الثمن. قيل أيضا إنها نزلت لما في غزوة بني المصطلق لما يعني أرسل عمر من سقى وجمع الماء واستوفى الماء يعني حتى قال المشرك الذي كان في هذا المنطقة أو قال له ابنه إن المسلمين هم الذين أخذوا هذا الماء فقال إن مثلنا لا مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل كم من كلب تأكل. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاخترق سيفه وأراد قتله فنزلت هذه الآية. وقيل نزلت في طلحاط اليهودي الذي قال يعني معاذ الله يعني إيه قال إن الله لما نزل قوله تعالى وأقرض الله قرضا حسنا أو من الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال يعني قولته السميعة ونسب الله سبحانه وتعالى إلى الحاجة والعوج. وكل هذا يعني إذا قيل إن الآية نزلت فيه فلا يشترط أن يكون بالفعل هذا هو سبب النزول الذي نزلت الآية لأجله. واضح لأن هذه الوقائع كلها بعد الهجرة. واضح فهذا هو السبب الذي جعل البعض يقول ان السورة مكية الا هذه الآية بناء على ما روي من ان هذه اسباب نزول من حيث السبب لم يصح ذلك لم يصح فهمها حتى لو ثبتت فلا يستلزم ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا لا يستلزم ذلك كونها مدنية وانما يعني ذلك يعني نزولها قولهم بنزولها في عمر مثلا ان صح ذلك انها تصدق على قضيته في هذا مثل نزل كذا يعني ان المعنى هذه الآية الكريمة يصدق على المناسبة الفلانية حتى ولو لم يكن نزل فيها بالفعل. سبق التنبيه على هذا مرارا. نعم يقول وقد روي انها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من غفار فهم ان يقتص به فتكون الآيات مدنية. قيل يؤيده ما اورد على كونها مكية من ان من اسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح. يعني بعض الناس أيدت كون هذه الآية مدنية أولا بالأخبار التي ذكرنا إليها ولم يصح منها شيء لم يصح منها شيء بمعنى آخر قالوا إن العفو لا يؤمر الإنسان به إلا إذا كان عن قدرة وتمكن أو تمثيل فكونها مكية والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين يعني يتصادم مع قوله تعالى يغفر الذين لا يرجون أيام الله فالعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح لأنه مقهور لا يمكنه أصلا الانتصار ممن يعني يؤذيه. أجيب بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه ليثاب عليه يغفر الذين لا يرجون أيام الله يتجاوزوا ويعفو ويصبروا ويفعل ذلك بينه وبين الله حتى لو كان مقهورا يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليثاب على ذلك مع أن دوام عجز كل أحد منهم غير معلوم مع أن لم يكن كل المؤمنين في مكة مقهورين مغلوبين بل كان منهم من يستطيع الانتصار وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه كما هو معلوم. فالصواب أن الآية مكية في الصورة ومعنى نزولها في عمر إن صح صدقها على قضيته والاستشهاد بها لسماحه كما حققنا المراد من النزول غير ما مرة. ثم قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه يعني لكونه استكها من العذاب ومن أساء فعليها، أي أساء عمله بمعصية ربه فعلى نفسه زنى لأنه أوبقها بذلك. ثم إلى ربكم ترجعون أي تصيرون، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب التوراة، والحكم أي الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل بالكتاب، والنبوة أي جعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق. طيب من وقت من إلى وقت من؟ يعني قوله لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكمة والنبوة، النبوة يعني جعلنا منهم أنبياء. طيب من أول مين؟ إسحاق؟ ينفع نقول إسحاق؟ لا مش يعقوب، لأن يعقوب هو نفس إسرائيل، والكلام هنا عن بني إسرائيل. يوسف، يوسف وبعدين إزاي تقول موسى؟ موسى عليه السلام إيه؟ ألم تر موسى في الآية يوسف نفسه كان بيقول ايه المصريين؟ ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبله، فطبعا يوسف متقدم، بل هو اول انبياء بني اسرائيل. اذا لما نفسر قوله تعالى هنا ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، لا يصح ان تقول ابتداء من اسحاق، لان اسحاق هو ابو اسرائيل وليس ابن اسرائيل، ولا يصح ان تقول ابتداء من ايه ان يعقوب، لان يعقوب هو نفسه اسرائيل، وانما من اول ابناء اسرائيل وهو يوسف عليه السلام. اذا المقصود والنبوة يعني من وقت يوسف الى زمن عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورزقناهم من الطيبات يعني المنى والسلوى، وفضلناهم على العالمين اي على عالم اهل زمانهم بايتائهم ما لم يؤت غيرهم. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وفضلناهم على العالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، وضحه في قوله في البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال أيضا في الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال في الأعراف: قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أو قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخره. فخير صيغة تفضيل، كنتم خير أمة صيغة تفضيل، والآية نص صريح لأنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم. ومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن حيدة الكشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث مشهور. وقال ابن كثير: حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحوه. قال الشنقيطي رحمه الله وغفر له: ولا شك في صحة معنى حديث معاوية بن حيرة المذكور رضي الله عنه، لأنه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله وسطا أي خيارا عدولا. فإذا لا تعارض بين هذه الآيات التي تدل على الأفضلية المطلقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين، وبين ما دل على تفضيل بني إسرائيل على العالمين. لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضلهم على العالمين الموجودين. هل كانت أمة محمد موجودة في ذلك الوقت عليه السلام؟ لم يكن المسلمون قد وجدوا بعد. واضح أخذ أمة محمد عنه، وإلا فهم نفسهم مسلمون. يعني بني إسرائيل دول يعني ليس لأحفاد القردة والخنازير الآن أن يعني يحاكون مثل هذه الآية. لماذا؟ لأن ما العلاقة بيننا وبين هؤلاء المذكورين الذين فضلهم الله على العالمين؟ هم إخواننا، هم مسلمون مثلنا. و يعني هؤلاء انعاثوا حتى أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا في الإسلام، لأنهم أتبعوا موسى على دين الإسلام وعلى التوراة أنزلها الله سبحانه وتعالى. فهم مسلمون مؤمنون موحدون يعبدون الله. وإذا كان نبيهم نفسه قال فيه النبي عليه السلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فكيف بأتباع موسى؟ يشك أنهم سيكونون أحرى وأولى أن يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعثه. فليس لليهود الكفر لعنهم الله أن يحتجوا بهذه الآية على أنهم شعب الله المختار، إنما الذين اختارهم الله كانوا مسلمين مؤمنين موحدين. ولو قدر أنهم يعيشون الآن لانضموا إلى المسلمين في محاربة اليهود، لأنهم كفار. لأن الإيمان يفصل بين الناس يعني ويفرق بين الناس إلى حزب الله وحزب الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. من أنصار إلى الله؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، كلهم بني إسرائيل، لكن مجرد الإيمان ومجرد دخول في الإسلام فآمن الطائفة من بني إسرائيل فكفر الطائفة. انظر ماذا قال عز وجل بعدها مباشرة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهرهم. صاروا أعداء بمجرد المفارقة والمفاصلة في ضوء العقيدة وفي ضوء الإيمان. فمن كفر فهو عدو للمؤمن حتى لو كان أباه أو أخاه أو يعني قريبه وصفيه، فهو عدو له وعدو لدينه. فالشاهد ليس لهؤلاء الكفار أن يحتجوا بهذه الآية على أنهم مختارون. كيف يختارهم الله وهم يكتمون الله وهم قتلة الأنبياء وهم الصاعدون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه. والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه، ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم. وهذا واضح، لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا به، كقوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذا كان الله تعالى يعني بالذات في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي سورة النساء ذم كفار بني إسرائيل الذين أبوا الانقياد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام، ففي وقت نزول القرآن هل يمكن أن يكونوا ما زالوا مفضلين على العالمين وقد كفروا به وكذبوا به؟ هل يتصور أنهم ما زالون هم الشعب الله المختار والله سبحانه وتعالى يقول لهم: فلعنة الله على الكافرين، يقصد ذلك اليهود؟ لا يمكن. واضح. فإذا التفضيل يعني إيه في حال عدم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن وقت نزول القرآن كفروا بالقرآن وكذبوا كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. فمعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل، وأنها بعد وجودها صرح الله عز وجل بأنها خير الأمم كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات كأفى الاختلاف. وآتيناهم بينات من الأمر واضحة كأفى الاختلاف، ولكن أبوا إلا الاختلاف. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي ظلما وتعديا منهم لطلب الحظوظ العاجلة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي بالمؤاخذة والمجازاة. قال ابن كثير: وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم، يعني في الاختلاف والفرقة. ولهذا قال سبحانه وتعالى إشارة إلى هذا التحذير الذي تضمنته هذه الآية، قال بعده بساطا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فقوله هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة لغة هي عبارة عن الطريق إلى الماء، الطريق الذي تمشي فيه فتصل في النهاية إلى الماء هذا اسمه الشريعة. فالشريعة لغة عبارة عن الطريق إلى الماء، ضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المولد وسلامة المصدر وحسنه. ولذلك قال القاسمي هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا.